بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها. لقاء جديد مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. وصل بنا الحديث إلى قصة الإفك التي حدثت لأم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القصة العجيبة التي يصدق عليها قول القائل رب محنة من ورائها منحة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أراد من وراء ذلك أن يرفع قدر عائشة رضي الله عنها. شيخنا، في الحلقة السابقة تكلمنا عن هذه القصة بشيء من الإيجاز ولم نستطع تكملة الكلام عليها، فلو أعدنا الكلام عن هذه القصة والفوائد المترتبة على ذلك. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تعرضت ما تعرض له الصالحون من الأنبياء والأولياء والأصفياء من خلال شيء من الطعن والأذية التي هي سنة الله جل وعلا في أوليائه، كما قال جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقعت في جنس ما وقعت فيه مريم أم عيسى عليه السلام، ذلك أن مريم البتول اتهمها من لا خلاق لهم ولا حظ لهم في الآخرة بالزنا، حينما جاءت بغلام بين يديها تحمله وهي المعروفة بالطهر والعفاف والنظافة، ومع ذلك رموها بالأمر الكبار نسأل الله السلام والعافية، ف رميت عائشة بمثل هذا لتنتظم في سلك أولئك القوم الذين أراد الله جل وعلا أن يرفع مراتبهم في الدنيا ويوم القيامة، ولذلك حصل لها من الألم مثل ما حصل لمريم ومثل ما حصل لباقي النساء الطيبات الصالحات العفيفات. فعائشة رضي الله عنها قصت لنا قصة الإفك بشيء من الإسهاب، واشتملت هذه القصة في واقع الأمر على جملة من المنافع والفوائد والعوائد. نعم. التي ما زالت الأمة ولله الحمد والمنة تفيأ ظلالها، وبقيت هذه القصة خالدة في كتاب الله جل وعلا تشير إلى الطهر والعفاف الذي تدثرت به هذه المرأة النقية الزكية حبيبة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه، وكانت النساء إذ ذاك خفافا، يعني ليس فيهن لحم. نعم، خفافا لم يهبلن أو يهبلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة كما تقول عائشة، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه وحملوه،

ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال لا أنزعها منه أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت، فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. الله أكبر. تقول عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي كانت محظوظة عند النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام. فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلكت. قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول فإنه قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، وقالت والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط، ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله رضي الله عنه. هذه في الحقيقة باختصار قصة الإفك التي حصلت لعائشة، وقد سجلها القرآن الكريم وأيضا سجلتها السنة المطهرة، وفيها من الدروس والأحكام والفوائد والعبر والآداب ما يدركه من تأمل فيها حق التأمل ونظر فيها مستصحبا نصوص الكتاب والسنة، وأيضا مراعيا في ذلك الجيل العظيم الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شيخنا لا شك أن هذه القصة تعتبر من روائع القصص، قصص الصحابة رضي الله عنهم، خاصة أنها تتعلق بعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. هذه فضيلة من فضائلها العظيمة المخلدة التي تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شيخنا فيما يتعلق بهذه القصة نحن ذكرناها أو سردناها لطولها، ولكن نريد أن نقف بعض الوقفات عندها لنذكر السامعين بفضل أم المؤمنين رضي الله عنها، وكيف بأن هذه المرأة الصابرة صبرت على مثل هذه المصيبة العظمى التي ابتليت بها رضي الله عنها، ومع ذلك هون الله سبحانه وتعالى عليها وزادها الله تعالى رفعة في الدنيا والآخرة بأن ذكر براءتها في كتابه يتلوه المسلمون في كل آن وفي كل وقت. شيخنا هذه القصة سماها الله تعالى قصة الإفك، الإفك هو معنى الكذب. نعم. لأن هذه القصة كلها مبنية على الكذب، أراد المنافقون من وراء ذلك التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم فشلوا في كل المواجهات مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدوا مثل هذه فرصة لأن يتكلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أشد على الإنسان من الكلام في عرضه، فكيف بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا لو ذكرت لنا بعض الفوائد المترتبة من وراء هذه القصة. الحقيقة أن الفوائد كثيرة والحكم عديدة، لكن هناك فوائد رئيسة إن صح التعبير وأصلية في الموضوع، وهناك فوائد تمثل جملة من الأحكام، لأن هذه القصة لو تأملناها وأردنا أن نستنبط منها الأحكام لبلغت المئين. نعم. من الفوائد والأحكام والمسائل والآداب وغيرها من الأمور التي في الحقيقة ممكن أن تدخل في قول الله جل وعلا أو تحت قول الله جل وعلا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. نعم. ولذلك مثلا عندنا من الأحكام العامة التي هي ليست في أساس القصة مثلا قضية جواز القرعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، ولا شك أن القرعة هذه تمثل عملية لإرضاء جميع الأطراف، وهي لا تخالف القدر السابق بل هي من القدر. نعم. ولذلك بالقرعة ترضى جميع الأطراف المتنافسة أو المتنازعة أو المتسابقة في أمر ما، وللأسف الشديد نجد أن هذه القرعة الآن تكاد أن تختفي من واقع الناس، ولذلك ينبغي إحياؤها لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعملها كثيرا. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر بنسائه عليه الصلاة والسلام، وفيه إشارة إلى جواز اصطحام الرجل زوجته في السفر. إيه نعم، زوجته في سفر سواء كان سفر سلم أو سفر حرب، مثل الذهاب إلى الحج أو العمرة طلب العلم أو سفر الجهاد مثلا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. ولذلك نص العلماء على جواز خروج المرأة إلى الغزو مع زوجها. الأمر الآخر أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه نهى أن تسافر المرأة إلا مع هذه محرم، ولذلك عائشة رضي الله عنها سافرت مع محرمها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت المسألة يا شيخنا فيها نوع من الخلاف، الخلاف في غير الحج والعمرة، نعم، وفي أيضا قضية الرفقة الآمنة، لكن الاجتهاد في مقابل النص مطرح، نعم، كما مطروح يعني ساقط، كما يقول الأول، والاجتهاد في محل النص كتارك العين لأجل القص، المقصود بأنه المسائل فيها ظاهرة، ولذلك تجد من يرخص إنما أدلته استنباط وأدلة عامة. شيخنا عفوا، يعني بعض أهل العلم يعني يريدون على مثل ذلك مثلا يعني أن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين كنا يحججن بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مثل عائشة رضي الله عنها كانت تحج بعد النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، وليس معها محرم من أهلها. نعم، أولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليهن في مثل هذه الصورة لأنهن أمهات المؤمنين، فهن محرمات أصلا، محرمات على كل أحد، نعم، ولذلك الله جل وعلا سماهن أمهات المؤمنين. وأيضا كان يحج معهن أقاربهن مثل أولاد الأخ كإخوة عائشة رضي الله عنها وأولاد إخوانها وأولاد أخواتها، كان يحجون معه وهم محارم. والمقصود بأن رعاية هذا الجانب مهم خاصة للنساء، وللأسف الشديد بعض النساء تحرص على الخير ولكن بارتكاب وسيلة محرمة، نعم، فتحرص على أن تذهب للعمرة أو الحج ولكن من دون محرم، ولكن من دون محرم. فالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في هذا حقيقة أمر غاية في الأهمية. شيخنا، فوائد هذه القصة كثيرة، خاصة فيما يتعلق بموضوع الحلقة وهي فضائل عائشة رضي الله عنها. لنا إن شاء الله تعالى معك وقفة أخرى أو وقفات فيما يتعلق بذلك. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.